والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في مدرسة معركة أحد. معركة أحد فقهها في الإسلام أعظم من فقه كل المعارك، لأنه كل المعارك التي خاضها الإسلام الممثل في شخص رسول الله وفي شخصية أصحابه كان معها الانتصارات والغنائم وعزة الظفر وفرح هزيمة الأعداء. وإن كان أصحاب رسول الله كان كل هدفهم واتجاههم إلى رضوان الله عز وجل، لكن مع ذلك بتملي النفس فيها حظ وفرح وسرور ونشاط وقوة معنويات، نصر وغلبة العدو والغنائم. أما أحد ما فيها شيء من حظوظ النفس ولا فيها شيء من اللذائذ، خسائر وهزيمة وإخفاق ونصرة العدو وشماتة أعداء الإسلام، ويبقى الإسلام صامد ممثل في شخص النبي والصحابة وثابت وغير يائس ولا منهزم الإرادة. تعال هون أبو المعالي. ولا ضعف ولا وهن، هذا درس للأجيال، هذا درس لورثة النبي. النبي وهن ضعف، مع أنه ما صفي بينه وبين يعني موته واستشهاده إلا خيط عنكبوت. الصحابة الصادقين كمان هذا كله عائد إلى صحة التربية وصحة البناء. الآن العرب ما عم يمثلوا عروبة النبي. النبي بالإسلام تخلى عن عروبته، هو النبي العربي، ما هيك؟ الهاشمي القرشي. أنا أفصح العرب، أنا أفصح من نطق الضاد، فلا نبوته ولا القرآن ولا الإسلام جعل يتخلى عن عروبته. لكن العرب أتى الإسلام كانوا عريانين فكساهم، كانوا جهلاء فعلمهم، كانوا أذلاء فأعزهم، ضعفاء فقواهم. فكان الإسلام هو الروح، فالإسلام بناء داخلية الإنسان، بناء عقل الإنسان. طالب العلم يا ابني في المدارس الآن بهالبرامج ما فيها هذه المعاني أبدا. المفروض لما يصير شيخ يكون حكيم الحكماء، يكون من الأولياء، يكون من الخاشعين، يتعلم شروط صحة صلاة الجسد، شروط خروق على بدنه وشروط شوية مي على جلده، وشروطه يحط اصابيعه وشفله ينظم حاله. الاطاط اللي عم تعملها هي الاطاط. شوف شوف شوف جلد الاطاط، شوف ابيض وبيقعد على التراب وعلى الوسخ، وشوفه انظف من احسن قميص افرنجي لابسه بني ادم. فوين يا ابني الشروط لقبول الصلاه؟ ليش الفقهاء في كتب الفقه بيذكروا شروط القبول؟ شروط الصلاه التي تحقق ثمراتها، لها ثمرتين: تزكيه النفس من الرذائل، الله ذكرها بتنهى عن الفحشاء والمنكر. والثمره الثانيه الاعظم القرب من الله، وأن تدخل في مدرسة الله وأن تكون مع الله، وهو المعني بقوله تعالى أقم الصلاة لذكري. وجمع المعنيين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا شيء عظيم كثير في نتاجه وثمراته، ولا ذكر الله أكبر. فلو طالب العلم علم المسلمين هالآية هي لكان أعز من في زمانه. كان يا ابني واحد غرقان وتنقذه ما بصير ما يحبك، واحد مقطوع بالبرية وتركبه ما بصير، جوعان الطعمين ما بصير، لكن كل معروف مع الجسد قد تتنكر له النفس. الأب إذا كان معروف مع ابنه جسدي قد يطلع عاق، لكن إذا كان المعروف قلبي وروحي مستحيل أن يكون في عقوق أبدا أبدا. قد ما عملت معروف مع الإنسان جسديا، البغال طول عمره طعميون شعير وفصة يمكن شي يوم يضربوه جوز، وعن غير قصدها، عن حسن نية انه عم يلعب معه او هو بده يلعب، يعني ما ناوي البغل كانه مربوط، اذا مات صعبه هو مربوط كمان بده يلحقه بالموت. النية طيبة انه بده يلعب رياضة بدنية، شو عمل؟ قتل صاحبه وهو لحق صاحبه. فشاهد معركة غزوة احد، فقهها، هذا الفقيه يا ابني، الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إذا كان عابد بغير هالفقه، فقه القلب، فقه القرآن، فقه الأحداث، وذكرهم بأيام الله، أي أحد ما من أيام الله، التذكير العبرة، أخذ الدراسة والدروس. فشو كانت معركة أحد العبرة فيها؟ بالرغم أنه هزيمة النبي وشيع بمقتله باستشهاده، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذا الصبر، الصبر على بناء الإسلام، الصبر في المعارك، في الشدائد، في الأزمات، في سبيل الله، هذا الصبر شطره الإيمان. الشيخ ما عنده فقه الصبر، شطر الإيمان بيجي. خطرة كنت في القدس وكان في مؤتمر علماء ومشايخ من كل العالم الإسلامي، قعدنا اجوا بحثوا بحث، يعني السنجة استبرة، يعني من الأبحاث هي، يعني أنا كأنه واحد عم يقلع عيني. قلت لك يا مشايخ، لك أنتم جايين من مشايخ أرض المغرب، لك ابحثوا لكم شي شغلة، لك هي مليت الدنيا من هالأبحاث وما استفدتوا شي، لك ابحثوا شلون الطريق لإنشاء الجيل، كيف الطريق وقاية الجيل، كيف الطريق لبناء الحكمة، لتزكية النفوس، شيء يكون نافع. فهذا يا ابني الشيخ الآن العامي أحسن منه، لأنه هذا لا نفع لا بالدين بالدين ما بينفعهم. روح الدين جوهر الدين ما بيعرفوا، شلون بده يعرفوا؟ ولا بينفعهم بالدنيا. الكندرجي بيعمل كنادر، الابائيلي بيعمل ابائيل، الحداد بيعمل صوبيات، هذا لا بيعمل صوبيات ولا بيعمل ابائيل ولا بيعمل قلب ولا بيعمل حكمة ولا بيعمل تزكية. بعدين بقول لك يا اخي طلب العلم فاشل. مظبوط فاشل. يعني اذا بدك تحط ابن بالطيارة لحتى تطير، العملية فاشلة لما ما فاشلة الخلاصة. فأحد كان من جملة من أشعل نارها، واحد كان في المدينة وكان راهب، وقبل النبي كان يبشر بمجيء النبي وأنه قد قرب زمانه، وآمنوا فيه تفتح الدنيا الشرق والغرب وكذا وكذا. لما ظهر النبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. معنى ذلك يا ابني العلم الفكري وحده لا ينفع إلا إذا كان معه علم القلب. الأدب اللفظي وحده ما بينفع إذا كان ما معه تزكية النفس. طالب العلم هالمسكين هذا هذا هذا هذا هالمسكين هذا، ما في إنسان محروم ومظلوم مثل حكايته، وما بيعرف طفل بصير عمره 70 سنة بيتم طفل. طيب شفت لك شيخ ناجح لك بحاس، ليش نجاح؟ شو سر نجاحه؟ عمل مثله إيه؟ امشي في طريقه. لك ابني هل بيعمل أبائيب ونعال عم ينجح في الحياة؟ لك انت المفروض تعمل عقول وتعمل قلوب وتعمل حكمة وتعمل روح، وما بتنجح لانك ما بتعرف صنعتك، ما بتعمل شيء. يعني اذا واحد هلا منكم اخذ لباس عسكري برتبة لواء او جنرال وراع الجيش وهو كذب، بس اخذ البدلة واخذ النياشين، وين بصفي هذا اخر النهار؟ فمنيح عندهم، فمنيح المشايخ اللي ما عم صفوا بالقلعه انه شغلي ابني ما اصليه. فهذا ابو عامر الراهب من جمله مين اشعل نار الحرب وحمس قريش بعد ما كان يبشر بالنبي، لانه صار عنده العلم الفكري ما صار عنده العلم القلبي. لو صار عنده ذرة من علم القلب لكان يخدم نعال بلال وأبو ذر وأبو هريرة. لذلك لا تنغر لا بكثرة الدراسة والقراية ولا بكثرة الكلام والبيان، اجتهد يصير لك قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. هاي أبو عامر لك قبل النبي عم يقول لهم راح يطلع، هذا وقته، هذا زمانه. لما جاء كان هو أكبر أعداءه، راح يقتل النبي، وهو اللي هيج على معركة أحد وراح لمكة ومعه 70 واحد من جماعته من الأوس. ويذكر لهم صفات النبي يقول لهم قد قرأوا. فلما هاجر النبي حسده أبو عامر. بتحسن تخلص من جرثومة الحسد؟ ما بيخلصك منها ابني إلا ذكر الله، تغرق غرق في بحر محبة الله. هاي ما بتصير يا ابني. بدك تعلم صباغة بدك صباغ، نجارة بدك نجار، حدادة بدك حداد. لو رحت لليابان زحفا على ماء ايديك وإيديك على بطنك وبتجتمع بمن تحسن صحبته فقد حققت الغاية من وجودك على في هذه الأرض وفي هذه الحياة. قال فحسده أبو عامر وأنكر نبوته. وكان نظيره في الحسد ابن أبي سلول، هذا كان زعيم دنيوي، هذا لأنه زعيم ديني الزعامة الدينية وباءها أكبر إذا ما تزكت النفس. ابن أبي سلول أسلم ظاهرا ونافق ظاهرا، وأما باطنا ظل كافرا. على كل حال أخذ أميص النبي يعني مدري إيش، أما هذا لا ظاهرا ولا باطنا. ليش؟ لأنه رجل دين. فقال فابن أبي دخل في الإسلام ظاهرا، وهذا خرج من المدينة كافرا مباعدا. ودع النبي عليه بأن يموت وحيدا طريدا، فاستجاب الله دعاء النبي. لما فتحت مكة هرب والتحق بالمستعمرين بالرومان، فخسر الدنيا وخسر الآخرة. وأما ابنه حنظلة فكان من فضلاء الصحابة. واتجهوا كفار قريش بثلاثة آلاف مقاتل إلى المدينة، فوصلوها يوم الأربعاء ب12 شوال، وأقاموا بسفح جبل أحد الأربعاء والخميس والجمعة. فخرج النبي إليهم يوم السبت للنصف من شوال 12، وصلوا وثلاث أيام أقاموا، صار 15. النبي برز لهم يوم السبت. وكان قبل ذلك قد شاور الصحابة، قال لهم شو رأيكم؟ واستدعى ابن أبي سلول، مع أنه بيعرفه باطنا كافر، وبس عم يظهر الإسلام تسترا على كفره وإثباتا لنفاقه. شو هي اسم الحكمة؟ هي شو اسمها؟ كأنه استدعاءه ومشاورته تتألف الأوس. هو ما راح يأسلم، لكن قد بتألف النبي له يدخل في الإسلام غيره. كفن النبي بأميصه لما فطس، الصحابة غاروا ما أدركوا أن هذا هالكلب هذا الكافر تعطيه قميصك. قلت النبي ما بيعرفه كافر. هي الحكمة يا ابني، هل لا يدركها إلا الحكماء؟ الأطفال ما بيعرف ابني، ما بيعرف. إذا ما بتعرف اسكت، ما بتعرف تقدم. النبي قال لهم، قال لهم لعل بإسلامه يسلم 1000 رجل من قومه بإعطائه قميصه، بإعطائه له قميصه. وقال لهم وماذا يغني عنه قميصه؟ أنا عرفها ما راح يفيده، لكن بفيد مين؟ جماعته. هي اسمها ايش؟ اسمها الحكمة. فالمريد إذا مريد وقع مع الشيخ في من أهل الطريق، قد عنده قلب لكن ما عنده حكمة، عنده تزكية نفس ما عنده حكمة، عنده حكمة لكن ما عنده تزكية نفس، ما عنده علوم القرآن. تجتمع الأمور كلها ابني، هي من أندر من أندر النادر. فإذا عثرت فكن معه كموسى مع الخضر. موسى صاحب شرع، فخالف فقه موسى، فكان الخير بحسب توجيه القرآن أن لا يعترض وأن يصبر ولو ظهرت له المخالفة، ما دام الله قال له آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا ما عم يمشي إلا على علم إلهي. إذا أنت ما أدركت، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. قال خطر شيخ راد يمتحن مريده، قال له شلون لك أنت ماشي مظبوط؟ قال له طيب إذا الشغلة ما فهمتها بتمشي؟ ابي امشي. قال له طيب قال له هالليلة بتروح تذبح لي أبوك نص الليل هو نايم بالفرشة. فهي بر الوالدين الله لا يمدحنا يا ابني لا يمدحنا. هذا مريض مطبس رأي بالعفو راح نص الليل خلى لحتى أمه ميتة مرت أبوه نايم أبوه وياه فات حيث رأى بها العتمة أخذ السيف ودبحه. فائت يصل ولوي شعر الضوء وأزمرت أبوه خاينة جايبة واحد يهودي وخاينة معه. فالشيخ ظهر الله عز وجل أطلعه فجعل لي إياها بهالقالب إنه هل عندك أنت متابعة على شيخك ولو ما فهمت. هلا كل شغلة الإنسان بيفهمها يا أبي عند هاي المسألة اللي ما تفهمها وقد الشيخ ما من المصلحة يحكي لك الحقيقة ما بده يكون في عندك شوية إيمان. شو الإيمان بالغيب؟ أن تؤمن بما غاب عنك. هلا شفتوا الجنة عنده؟ طيب ما لكم مؤمنين فيها؟ أما النبي الصحابة شافوا آمن نحن ما شفنا آمنا فيه. الخلاصة فاستشار النبي الصحابي واستدعى مين؟ رأس المنافقين. ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظم حكمتك، ما أعظم عقلك، ما أعظم فهمك. الشيخ بده يكون وارث يا ابني. الشيخ في عنده هالعقل هذا يستشير عدو الإسلام في شؤون الإسلام؟ فقال فكان رأي ابن أبي سلول بالإقامة في المدينة. والنبي كان رأيه قال إن رأيتم أن تقيموا في المدينة قال لأصحابهم كثوا في المدينة. وفي رواية إن رأيتم أن تقيموا في المدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. ابن أبي سلول وافق رأيه رأي إيش النبي عاوز رأيه عاوز عقله. فقال رجال من المسلمين لم يحضروا بدرا وأسفوا على ما فاتهم من مشهدها يا رسول الله إن كنا نتمنى هذا اليوم. شو بدهم شو تمنيهم في هذا اليوم؟ يلموا بطانيات لما بسطير؟ بدهم الشهادة، بدهم الجنة. هذا يا ابني إذا كان من التربية الإسلامية التربية الجندية العسكرية إلى أي مستوى؟ إلى مستوى أنه هلأ كل واحد بيحط له 50,000 يخلص من العسكرية. في زمن النبي في واحد بيحط 50,000 يخلص من العسكرية؟ الثلاثة هل يخلفوا شو صار فيهم؟ نزلت فيهم سورة كاملة سورة وسميت سورة التوبة، توبة الفرار والتخلف من ايش؟ من الجندية. هذا يا ابن الشيخ اذا فهم الناس الاسلام هكذا الدولة شو بيكون موقفها من الشيخ؟ ابني. واذا كان من الا الجنة ما يروح يقتل المسلمين، يروح يقتل اليهود، يقاتل المستعمرين ومن ظاهرهم ومن ناصرهم. المسلم لو مقصر في اكثر من ابن ابي سلول النبي شلون عامله؟ وين الفقه؟ هات لنشوف وين العلم. النتيجه شو يعني بالجهل وعدم الحكمه مخالفه الاسلام من دول ينتصر؟ هذا مستحيل يا ابني. قالوا كنا نتمنى هذا اليوم فاخرج بنا الى اعدائنا لا يرون انا جبنا عنهم فقال ابن أبي سلول: يا رسول الله، هو كذاب يعتقد رسول الله؟ النبي إبل منه، أقم في المدينة لا تخرج إليه، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم. فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من السطوح من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. شوف النبي شلون كان عم يستفيد من المنافق، وعم يستفيد من العدو، وعم يستفيد من الخصم، استفاد من المطعم ابن عدو حماه، كله لمصلحة ايش؟ لمصلحة الاسلام. فما بدك تضيع ذرة تكون فيها فائدة للاسلام الا تستعملها، تستعين بالمنافق، استعان برأيه بعقله، مطعم ابن عدي استعان بحمايته. ابي طالب لما توفى النبي سمى وفاته سنة وفاته عام الحزن، وتوفت خديجة كمان بذلك العام، وعند اهل السنة مات على غير الاسلام، اما عند اخواننا الشيعة اسلام 100 على 100، وان شاء الله يكون رأيه هو الصحيح، لأن والله أبو طالب ما بينصق فيه. وهي مسألة لا يعلمها إلا قد يكون رأي صحيح، الخلاصة هي على كل حال ما شغلتنا. هل الأوراق والإضبارة وين؟ عند الله، وعند الله بيخفى عليه. إذا مؤمن بده دخل الجنة رغم كل اللي بيقول ما بيدخل الجنة، فشغلة من خصائص الله، ليه تكثر غلبة على الله وتحط أنفك شغلة ما بتخصك وخايف على الله يغلط؟ وقال حمزة وسعد والنعمان وطائفة من الشباب: يا رسول الله، نخشى أن يظن عدونا أن جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا. وزاد حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجاردهم بسيفي خارج المدينة. هذا من حيث يعني هذا عاطفة إيمانية، لكن من حيث الكمال ما لازم يتوب. شو ما باكل حتى إيش؟ بقول يا رسول الله ماذا تراه نفعله؟ إن أمرتنا بالخروج خرجنا، وإن أردت وإن أردت منا المقامة أقمنا. وقال صحابي آخر النعمان: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة. وين الإيمان يا ابني؟ الدنيا ما بده. شو معنى لا تحرمنا الجنة؟ يعني بده إعدام، بده قتل، اسمه استشهاد. فالعرب بحرمان للثقافة والتربية الإسلامية. ماذا حرموا؟ حرموا كل شيء. قال لو في إسلام بالمعنى الصحيح، الإسلام وحده يعني، من أندونيسيا إلى نيجيريا كمبدأ. يا سيدي أول واحد أسرتك، وحد المشايخ، مشايخ هذي يتوحدوا بعقولهم بأفهامهم بأخلاقهم بآدابهم وتربيتهم، واحد اللي بالجوامع. ابني بتمشي سيارة بلا سائق، بصير عضاضة بلا معماري، واحدة هيك بصير بالحكي بالتمني. بدها مربين، بدها علماء، بدها حكماء. يا حصلتي على الشيخ، الله يعين الشيخ، الله يعين الشيخ. قديش مظلوم، ظلموه لما علموه، ظلموه لما حطوا له لفة، وظلموه لما حطوا له جبة، وظلموه لما عملوا له معاش، وظلموه لما عملوا إمام. هذا إذا صار إمام، إذا أنت بتحب النبي بتروح بتحط لك 20,000 لحتى تلحمس على شوية نحاسات وشوية حجار. لك إيه لحمس على الشيخ؟ وين تلحمس عارف وين تحمس كمان ما تلحمس بغير المحل المطلوب. لحمس له مثلا على ايده وبوسها، حطها على وشك تبارك فيها شمشمها، قل له انت يا وارث النبي، حمسه شدمته شجعه اكرمه بره وقت العيد، اذا عزمته اذا اخذته اذا جبته ما تعمل لي جزاك الله خيرا والله يطولنا عمركم ويخلينا اياكم مدري ايش، هذول 50,000 كلمة ما بيجيبوا فنجان قهوة. جيهم خد لك له كرم شوية، يا اخي انا بطبخ تنكة سمنة كيس رز بالعيد وقت المورد بالمناسبات لكان بال... وانت شيخي كمان صير شيخ اصلي، صير شيخ اصلي. قال مين اللي بنى هالرجل حتى قال يا رسول الله لا تحرمنا الجنة؟ الفضل له لما لم علمه، لما لهاللي بناه ورباه. تعرفوا تربوا انتو هيك كمان لا تحرمنا الجنة؟ قد نربيه لكن ما نعرفه، ما نعطيه الحكمة. الحكمة هي الى محل، لما اخطأوا محلها في احد حرموا بركتها وثمارها، انقلبت النعمة الى محنة. ايمان فيه، استشهاد فيه، روح التضحية لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لا ادخلنها. فقال له النبي لما هذا لمين عم يحكي النبي؟ للنعمان ابن مالك. قال لاني احب الله ورسوله. بيدخل الجنة ليش؟ في معي الثمن. شو الثمن؟ احب الله ورسوله. إيه انا احب، حب وصل به انه يبذل روحه يسفك دمه يفقد حياته ووجوده في سبيل هذا الحب. هل اللي بيقولوا رابطة وما رابطة في عنده هالاستعداد؟ هذا كله تأليد الحب. فاذا واحد قال لك ما في رابطة لتعالى الحب، لك احبني مثل ما بيحب واحد جاهل بيحب واحدة فاسقة، بيروح كل ماله عليها وبيعطل محله وبيضيع اولاده ومرته ودينه وربه ونبيه واخرته. انت على ايش حبيتي؟ رابطك على ايش؟ فالمقصود من الحب تتخلق باخلاق المحبوب، ترتبط فيه حتى تعلم الحكمة والفقه الحقيقي والعلوم اللي تسعدك. قال لأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له صدقت، فاستشهد يومئذ. فبعد ما النبي أبدى رأيه أنه لو أقمت، وابن أبي سلول كمان أبدى رأيه، اجوا الصحابة الشباب ولحتى النبي عم يبني من الإسلام الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية اللي بيقولوا الديمقراطية، شو معنى ديمقراطية؟ يعني حرية الشعب، كرامة الشعب، حتى كرامة الفرد وحرية الفرد مع النبوة. والنبي صار رجل الدولة، يعني ملك القلوب والأجسام والأرض والبلد وكل شيء، خلى ديمقراطية. انتوا هيك بدكم؟ بتكون القتال؟ بسم الله. ما استأثر برأيه وهو أعقلهم وهو معلم الحكماء والعلماء وهو الرأي إليه أولا وآخرا، ترك الأمر شورى للشعب. هلأ كل أهل الأرض بلك ديمقراطية، لك هذا استعمار. لو كنا عرب نقول محمدية، نقول إسلامية، لكن مين هاللي عم يخلي الناس تبعد عن الإسلام؟ نحن يا أبي، نحن المشايخ. ما عم مثل اللي بيطبخ الأشياء رأسا من بطن الخروف، بيجي هاللي بده يعملها بيقول له اوه الله هيك خلقها، بدك تقطعها وتنتفها، اخذها حتى احشيها، قل له الله حاشيها. شو انت اعظم من الله؟ تكون حشوتك اعظم من حشوه الله، انت اعظم من الله، يعني خلينا كمان نبغض الله. هذا لما بيذكر الله بيهرب الناس، بيحطها بالطبق. القش انتزعت وسمعة القش انتزعت وانتزع سمعة الله. هيك هلا نحن اللي منسوبين للدين هيك عم نعبد الدين. اما اذا طبخ القش كما ينبغي، وان الله شوف شو الله خلقنا القش وخلقنا سنوبر وخلقنا اللحم وخلقنا الرز، ايه واحد بقول الحمد لله يا ربي على نعمك، وذاك بقول لما بقول له انه الله هيك حشالك يا وهيك قال لك كلها وهيك، هذاك بيسب الله وبيسب الى اخره. هيك واقعنا عم بيصير. اعقن يا ابني، انتو المشايخ بكره تغلطوا، غلطكم غلط الاسلام. الصحابي غلطوا غلطه صغيره راح يروحوا الاسلام كله، النبي والاسلام واليرموك وفتح الدنيا ووحدة العرب وعز العرب وكرامة العرب. فقال فعند ذلك وافقهم النبي وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبرهم بأن لهم النصر ما صبروا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي بس وحدها ما في شيء بعد منها، ما في ولا تنازعوا فتفشلوا، ما في وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما في لكم النصر ما صبرتم، ما في بدا ان تصبروا وتتقوا. رأسا بس هيك الشيخ بيقول له وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مين بتعني انت عم تحكي هالكلام؟ عم توجهه لمين؟ لا تغش الناس، لا تكون غشاش. كل اشي طالع من بطن الخروف، ايه الاشي بتتاكل ببلا شروط هيك من بطن الخروف، ايه الا 50 عملية لحتى تصل لمرتبة انه ايش كمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هيك رأسان غشاش انت. علم الناس يا ابني بحيث انهم فهمون الايمان. بعد ما بتفهمون الايمان ما في حاجة تفهم الله انه لازم الله ينصر المؤمنين. الله ما له فهمان وبيخلف الوعد. فقالوا ولكم النصر ما صبرتم. ففرح وامرهم التهيؤ لعدو ففرح الناس. فرحوا بايش؟ شو في رأس الضنص لما عيد الميلاد، لما صيفية باوروبا، لما سيارة كاديلاك، شو بالموت؟ هيك هي الاسلام لما اتى للعرب، لما اجتمعت عروبة واسلام. واحد بيقول لك ما بنقول عروبة، ليش ما تقول عروبة؟ طيب اذا احمد حطيت له شيخ صار شيخ احمد يعني بضر؟ ها تفصل شيخ عن احمد؟ يعني شيخ احمد افضل لما احمد بلا شيخ او شيخ بلا احمد؟ شيخ بلا احمد شو الفائدة منه؟ واحمد بلا شيخ شو الفائدة منه؟ ايه بعض اهل الدين لك ما بقول عروبة، لك النبي الله قال انا انزلناه قرآنا، كان بيقول لك قرآنا سماويا قرآنا عربيا وكذلك انزلناه حكما، كان بيسم يقول ربانيا، لا حكما عربيا. طيب اذا الله عم يقول عربيا بدك تصير انت الله اكثر من الله؟ هاي هالعقلية ايش طلعوا منها انتو المشايخة، تنفعوا وتنتفعوا الناس كلها بخير، كل شيء اللي عم يصير من تقصيرنا يا ابني وعدم كفاءتنا. فقال ففرحوا لانهم لا غرض لهم في الدنيا، ما صفيل تعلق بالدنيا لا بأكلها ولا بشربها ولا بنسائها ولا بأولادها ولا بأموالها، لما وقر في قلوبهم من نور الله والإيمان، ولما ارتاحت له قلوبهم من حب لقاء الله وحب المسارعة إلى جناته. ثم تهيأ النبي وتعمم ولبس ثياب الحرب وخرج. بعدما انتظره الصحابة، فقال سعد ابن معاذ وأسيد، قال الصحابة قال استكرهتم رسول الله على الخروج؟ النبي قال لكم أقيموا، شو امكثوا بالمدينة دي. فإن دخل القوم قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. ليش غالصتوا عن النبي وهذا بدنا مقاتل وهذا حتى لا أعداءنا؟ النبي أبدى رأيه، فردوا الأمر إليه. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين. فخرج النبي وقد لبس لامته، وفي تقرأ لأمته بالهمز، وهي ايش؟ الخوزة اللي بنحط على الراس، وهي الدرع بالهمزة وتركه، وقيل السلاح، وتقلد السيف. فندم الطالبون لخروجه على ما صنعوا، وقالوا ما كان ينبغي لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت. فقال ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لامته، إذا لبس لباس الحرب، أن يضعها ويخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. تردد ما في كل وقت شكل، فإذا عزمت فتوكل. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وهو أعمى، خلى وكيله لإقامة الصلاة والإمامة بالصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا صباح الجمعة، وخرج إلى أحد أن يوم السبت، بأنه يوم من الشهر 15 شوال، أنه سنة من الهجرة السنة الثالثة، يعني أو السنة الثالثة من بناء الدولة العربية الإسلامية. قال والله إني رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، شاف منام، ورأيت في ذباب سيفي أي طرفه الذي يضرب به ثلما، رأس السيف متلم، ما كل السيف رأسه بس، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فهمني، وكأني مردف كبشا، راكب وحاطط وراي مني ايش؟ كبش. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ شو تفسيرها؟ قال أما البقر، بقرا تذبح، فناس من أمتي من أصحابي يقتلون، وأما الثلم، سيفه متلم، الناس بيقولوا متلم، هو مثلم، الذي رأيته في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. كان قوة النبي السيف قوة، ورأس القوة كان أهل بيته، فاستشهد سيدنا الحمزة. وأولت الدرع الحصين المدينة، وأولت الكبش بأني أقتل صاحب الكتيبة، حامل اللواء تبعهن أو اللي يعني له شأن في جيشهم. فحضر النبي ونظم الجيش. قال وكان المسلمون 1000 رجل، وفيهم 100 دارع، اللي فيهم الدروع والباقي كلهم بلا دروع. واستعرض جيشه، فرأى في الجيش أطفالا صغارا حول 17 طفلا، منهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ومدرمين، فردهم لعمر 12 13 14 على الإسلام. ما أحلى يعني. إن شاء الله ربي هيك بيعيد لهالأمة إسلامها، لكن الواعي يكون كلنا نحن والدولة والجيش يظللون الإسلام الصحيح، ونقف صفا واحدا أمام إسرائيل وأمام الاستعمار وأمام كل من يظاهر إسرائيل. وأجاز وأذن من بين الأطفال رافع بن خديج لما قيل له إنه رام، قالوا له إنه هذا بالأصل إن الشعب شاطر لو صغير، لكن إيش يحسن الرماية. فخرج وأصيب بسهم، فقال له النبي لما أصيب: أنا أشهد لك يوم القيامة. وعاش إلى زمن عبد الملك. ولما أجازه له رفيق اسمه سمرة بن جندب، قال لزوج أمه لعمه جوز أمه: أجاز النبي رافعا وردني، وأنا لو صارعته لصارعته، أنا أرجل منه، وإذا بده خليه نتغالب ونشوف أنا أقوى لما هو. فأعلن النبي بذلك فقال: تصارعا. فأثبت دعواه بالبينة، فصرع سمرة رافعا فأجازه. ورأى النبي جماعة من اليهود مع عبد الله بن أبي يريدون الخروج مع النبي ليقاتلوا معه، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. إني وحدة الأمة، وحدة نظامها، عقيدتها، اتجاهها. النبي وحد العرب قبل ما يوحدهم سياسيا واقتصاديا، وحدهم عقائديا، وحدهم تربويا، وحدهم علميا. فلما بصير علم وأخلاق وعقيدة، البقية هي بصير مثل الظلال. يعني بتحتاج إذا صلك أنت وجدت رأس وإيدين وإجرين، إذا مشيت بالشمس بتحتاج تعمل ظل على الشمس، تعمل لحالك ظل من إيدين، وين الإجرين؟ طيب وين الرأس؟ ما بتحتاج تصنعه، هذا بصير أوتوماتيك، ما هيك؟ كذلك الإسلام أتى للعرب، علمهم وزكاهم وعلمهم الحكمة، هي كل واحدة منها تدعو إلى إيش؟ إلى، لذلك اللي ما دخل في التزكية وفي الحكمة وفي علوم القرآن قال: لا نستعين بالمشركين على المشركين. ولما خرج النبي ابن أبي سلول، هو باطنا من جوا كذاب كافر عم بيصغر الإسلام ونفاقا، اجيته الله جابها يخالف رأيي، كان ليش بعت ورائي وهو زعيم؟ قال: فانخزل ابن أبي سلول هو ومن معه من قومه، وكانوا 300. أديه صفي من الألف 700، والمشركين قديش؟ 3000. وقال: عصاني وأطاع الولدان. سمى الشباب الحمزة، هذول ايش؟ أولاد. هو شوف ابني العدو شلون بيعبر والمحب شلون بيعبر. الله يا ابني يرزقنا حب أحباب الله وأطاع الولدان، ومن لا رأي له على ما نقتل أنفسنا. هي شغلة فاشلة والهزيمة محضرة، وبدنا نروح كل قتل مشان يقتل حالنا. ارجعوا أيها الناس. فقال لهم والد جابر عبد الله، وكان خزرجيا كابن أبي من عشيرته: أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم بعدما حضر عدوهم، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناهم. ما راح يصير قتال، هذا كلها شغلة معركة ما معركة ما في، لو نعرف انه في قتال كنا ايش ما بنرجع. فلما ابوا قالوا ابعدكم الله سيغني الله عنكم. لما انسحب 300 في كمان من الصحابة ايمان لسه ما نضج، قال فانخزل سقط في ايدي طائفتين من المسلمين وهما ان ينسحب، عشيرتين وهم بنو سلمة وبنو الحارثة من الأوس، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. ليش رح ينسحبوا؟ كانوا قل العدد. فوالله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولما انسحب ابن أبي سلول ومن معه اختلف الصحابة في شأنهم، ناس قالوا هدول لازم نقتلهم، كانوا هذا فرار من المعركة، هذا شو حكمه هلا؟ اعدام ما هيك؟ فقسم منهم قال نعدمهم، وقسم منهم قال لا ما بنقاتلهم. فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، كما راح تعملوا انتوا انشقاق مشانهم وتتركوا هلا الحرب، هلا اشتغلوا بأحد، بعد ما تخلصوا أحد دبروا حالكم. هذا هلا المسلمين بيتركوا الاهم وبيتركوا المهم وبيتركوا الفرض وبيشتغلوا بايش؟ اللي هو وين دقنك انت فاسق فاسق تارك السنة. طيب ذكر الله ما من السنة، الإخبات ما من السنة، الخشوع ما من السنة. قال واحدة اجت اشتكت على جوزة عند القاضي، قالت له هذا كل ليلة برمضان ما بيسحر، طبخ عشية إلا يفيق نص الليل اطبخ له طبخة تازة، ولما تطلع الشمس بيفطر. دعا القاضي ليش هيك عم تعمل؟ قال لأن رسول حدثنا فلان عن فلان عن فلان تسحروا فإن في السحور بركة. قال له هي حافظها. طيب وأتم الصيام إلى الليل هي ما واردة؟ قال دائما الأمم ابني لما تضعف تنشغل بتوافه الأمور. هلا المشاهير بيشتغلوا بإيش؟ بأمور ابني لا تنجح أو أمور تافهة أو أمور صغيرة، وكل الأمة كل طبقات الأمة هلا نشتغل بإيش؟ بالكرافات، بتقليد الأجنبي، من قلده في عظائم الأمور، في التكنولوجيا، في الفضاء، في الطيران، في الصناعة، في العلوم، من قلده بالرأس، من قلده بالفسق، بالفجور، شرب العرق. المشايخ إذا كانت مشيخ ولا بد بيعمل لأن ولفين ما بتكلف شيء، يوفر إحلاء على حاله إلى آخره. إذا بدك تصير مسلم قلد النبي، امشي بالترتيب، أول شيء امشي على الترتيب الإلهي، النبي مشي بالترتيب، قبل كل شيء الترتيب، أول تركع بعدين تسجد، وإذا سجدت بعدين ركعت بعدين قريت الفاتحة في القيام، هي أتيت بالكل لكن بس مخربطة، الله بيقبل صلاتك، صليت أول وبعدين بعد ما صليت اول بده يستنجي بعدين بيتوضا بعدين بيصلي، اذا اول صليت بعدين توضيت بعدين استنجيت او اول استنجيت بعدين صليت بعدين توضيت، الترتيب يا ابني، الحكمة يا ابني، العقل يا ابني، لا تعمل لي الورقة وتترك عقلك خذ الورقة وخلي عقلك معك، خلي عقلك في شيء النبي عمله بأول الإسلام، في شيء في وسط الإسلام، في شيء بآخر الإسلام. أنت بأنه مرحلة هلا؟ أنت بأنه مرحلة؟ فيا ابني شوف حالك أنت، أنت بالسلم الدرجة الأولى رأسا تحط إجرك بالدرجة 17 بتنفشخ وما بصير، اطلع على الدرجة الثانية، لو الدرجة الثالثة لكن تتعب صير تلهث. الشيخ مسكين ما في مظلوم مثل الشيخ، الله عز وجل يبعث له حنائن، يبعث له أنصار، يبعث له مؤيدين. فهلا وقتها فما لكم، الله استنكر عليهم، بدون إعدام بدون إعدام هدول اللي إيش تبع ابن أبي سلول 300 ما بدون إعدام، لكن هلا وقتها فما الله استنكر عليهم بحشهم. هذا الشيء الواجب لك لأنه في غير إيش، في غير وقته، فما لك هي بأنه سورة، سورة النساء، فما لكم في المنافقين فئتين، ليه صرتوا وانقسمتوا شطرين مشان المنافقين هن يقسموكم؟ والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني رد لأسفل السافلين بسبب كفرهم بسبب عملهم، الله بيدبرهم. هلا أنتوا قوموا بواجبكم وهو إيش؟ المعركة في أحد. ثم لما نزلت الآية انقطع البحث في حق إيش المنافقين، واتجه النبي والصحابة إلى وين؟ إلى أحد، حتى عسكر في المكان المطلوب والمشركين بالمواجهة. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الجيش، حط مقابل خالد الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وجاب الرماة، وكانوا 50 راميا، 50 أوسن الشاب، وفي تل صغير أهنيك أقامهم النبي عليها وقال احموا ظهورنا. نحن اللي بدنا نهجم، انتوا ما بتهجموا، انتوا بتموا ثابتين في مكانكم، يعني بدهم يهجموا 650. ما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ما كلهم إيمانهم بمستوى واحد، في شيء منافقين طلعوا منه، في شيء راح يزلزلوا الله ثبتهم، في شيء راح ينقسموا بعضهم مع بعض الباقي. فإذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، قال احموا ظهورنا لا يأتون من خلفنا وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقوى على مواجهة النبي، إنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، نحن سننتصر إذا أنتم تثبتوا، اللهم إني أشهدك عليهم. بده أول ما يدخل بغار حراء، أليف ب حراء تبع الإسلام، أليف ب المسبحة، أليف ب تبع الإسلام القلب، فلما بيصل أليف ب في البناء الأساس، تحفر وتعبي، وإذا اكتفيت بالأساس البيت هو الأساس بتم الأرض عرصة، البناء من بعض منه. مولانا خالد حراءه كانت قديش؟ كانت من تشوف شيخنا حراءه كان 40 يوم. فمع ذلك كان كل رمضان كان يعتكف كاملا في جامع أبو النور، اعتكاف كامل. فهذا ابني، هذا أساس طالب علم، ما بيعرف ذكر الله، لا بيعرف أعمال القلب، لا بيعرف صلاة القلب، لا بيعرف الخوف الحقيقي، الخشية، الإخلاص، رياء الناس بيحكوا علي لا بيمدحوني، شلون درسي حلو ما حلو، هذا كله ابني هذا مو محدث للعمل، موجب لعدم القبول. إيه شو بيجيني ما بيجيني؟ طالب دنيا انزين على سوء الحال، إذا بدك مصاري اطلب الله بالصدق، المصاري والدنيا بتجي على قدميك. فاللهم فشل. وفي رواية: إن رأيتمون تخطفت الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمون هزمنا القوم وأوطأناهم أي مشينا عليهم وهم قتلى فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. اللهم إني أشهدك عليهم. في أبلغ من هيك؟ في أوضح من هيك؟ هذا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هاي اسمها الحكمة، هي اسمها الكفاءة. بلا كفاءة تدخل بعملية يا ابني، سوق سيارة بلا كفاءة وين مصفي؟ مصفي الوادي. نص كفاءة هي الخطر، عدم الكفاءة سلامة، عدم الكفاءة ما بالسوق، نص الكفاءة بصفي الوادي، نص طبيب بالحبس والمريض وين؟ في القبر. طبيب والله هو معزز مكرم والمريض صار صحيح، ما نص طبيب ولا طبيب جاهل ما بيقرب، بتم ايش؟ بتم سالم. فكان لا يؤذن للعالم بالإرشاد حتى يتخرج على أيدي أهل الله العلماء الحكماء الأولياء، عند ذلك يأذنون له فيتكلم ويعظ ويرشد. هلأ شهوة نفس وهوى وغرض ومرض ومدري إيش وإلى آخره. ثم أتي للنبي بسيف فعرضه على الصحابة فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ وكان مكتوبا عليه في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة. الجبن الأشأوان، لما الجبن البيضة، الجبن يعني الخوف من الحرب الهزيمة الرعبة، قال هذا عار. وفي الإقدام في الحرب والشجاعة مكرمة. والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، إذا عمره خالص لو هرب بيجي الموت إلى حيث هرب. فمن يأخذ هذا السيف بحقه؟ ومكتوب عليه هذا البيت من الشعر. فتطاول الصحابة إليه، منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير، فلم يعطي لهم حتى قام أبو دجانة فقال: أنا يا رسول الله أقوم بحقي. قال: وما حقه؟ قال: أن قال يا رسول الله وما حقه؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني، تضرب بالمدفع حتى السرطانة تفنى، ومثل الرشاش والسيارة والدبابة. شوف يا ابني ما أحلى هذا جندينا بالمعركة، إذا بيسمع كلام النبي والشهادة والجنة، ومن يأخذ هذا المدفع بحقه والرشاش بحقه والصاروخ بحقه والطيارة بحقها، إن شاء الله كله بيصير. وإذا ما صار حق علينا نحن المشايخ، نحن المشايخ. شافوا الشيخ راح لعند الحاكم يا غيرة الدين، طالوا عن عرضه، النبي عبد السدعي بن أبي سلول كافر، ما أراها؟ إيه أراها لكن بلا قلب، لذلك ما استقرت في ذهنه، ما صارت، ما أثرت على عقله. ما اتقى الله في من يذهب إلى الحاكم ليخدم أمته ويخدم دينه ويخدم الحاكم، فرض علينا نذهب إلى الحاكم. إذا رايح لدنيا لا بارك الله فيك، وزرائح لله لخدمة أمتك، دينك، حاكمك، بلدك. إيه بدك يا أبو بكر؟ ليش أنت أبو هريرة؟ ليش أنت أبو زر؟ أنت شو أنت؟ إذا بدنا نحاكمك على لسانك، الله أعلم وين بتصفي أنت في الصفات. إذا بنحاكمك على عينك، على أذنك، على رجلك، على إيدك، على بطنك، الله أعلم وين بتصفي، غير فكرك وغير قلبك. قال أنا آخذه يا رسول الله. قال لعلك إن أعطيتكه تقاتل في القبول، أي مؤخر الصفوف. قال لا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، فلما رآه النبي يتبختر قال إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن. البختر تبع سيف الترس ما بيتبختروا. هاي أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وأخرج أبو دجانة عصابة له حمراء مكتوبا في أحد طرفيها نصر من الله وفتح قريب، وفي الآخر الجبن في الحرب عار ومن فر لم ينجو من النار. وخرج وبرز بين الصفين وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن في السفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكبول. شو الكبول؟ وأخرج الصفوف أضرب بسيف الله والرسول، وجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. فقال أبو دجانة وفي أثناء المعركة رأيت إنسانا يحمس الناس أي يشجعهم، فحملت عليه بالسيف سيف رسول الله فولول. قال وإذا فانكشف لي أنه كان امرأة، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. هذا ما لحتى قاتل فيه النسوان، لحتى قاتل فيه الأبطال. فأكرمت سيف رسول وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة لا ناصر لها. قديش يا ابني كان المرأة مكرمة، ولو محاربة، ولو محاربة وفي المعركة الإسلام ترفع عن قتلها. شوف الآن يا ابني اليهود كل الأجانب كل المستعمرين بفرقوا بين النساء والرجال والأطفال والصغار والكبار رغم كل معاهداتهم الكاذبة ومواثيقهم الباطلة. ثم أنشب الحرب أبو عامر الراهب وسماه النبي الفاسق. وكان يعد قريشا أنه إذا لقي قومه يتركون النبي ويلحقون به، أنه بس متى ما تصير المعركة متى ما شافوني كلهم بيتركوا محمد وكلهم بيلتفوا حولي. فنادى يا معشر الأوس أنا أبو عامر. فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فلما سمع ردهم عليه قال لقد أصاب قومي بعدي شر عظيم. ثم بدأوا بالترامي بالأحجار، وجعل نساء المشركين يضربن بالدفوف ويحرضن قريشا على القتال ويذكرن قتلى بدر بالقصائد والأناشيد. فالنبي كان يقول اللهم بك أصول وبك أجول وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل. ونادى أبو سفيان معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين بني عمنا. بده يفرق بين المسلمين. وننصرف عنكم، نحن ما جايين لقاتلكم. فشتموه أقبح الشتم ولعنوه أشد اللعن، وبدأ البراز بين الفريقين، فبرز مشرك من المشركين ودعا إلى البراز سلاسا فأحجم الناس عنه. فبرز له الزبير، فقال النبي لو لم يبرز له الزبير لبرزت له، لما رأى من إحجام الناس عنه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هو أول إيش هم أن يكون أولا البارزين. وخرج فقد قتل الزبير ذلك المشرك، هذا أول فتحة الحرب. فبرز رجل آخر وهو طلحة ابن عبد الدار، وكان بيده لواء المشركين، هذا يعتبر كقائد اللي بيده اللواء، وطلب المبارزة فلم يخرج إليه أحد، فقال يا أصحاب محمد زعمتم أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ كذبتم واللات والعزى. انتوا عقيدتكم ما صحيحة، لو كانت صحيحة ما تبرزوا، لو كنتم صادقين لبرزتم إليه. فخرج إليه علي بن أبي طالب فضربه ضربة بالسيف فقطع رجله ووقع على الأرض وبدت عورته، فأراد علي أن يجهز عليه، فقال علي أنشدك الله والرحم، فكف عنه علي ولم يجهز عليه. فقالوا له ألا أجهزت علي كملت علي؟ قال إنه استقبلني بعورته وعطفني عليه سؤاله بالرحم وعرفت أن الله قد قتله. فقال له النبي ارجع إليه فاقتله. دبور كسرت أجره، شو يعني عم تخليه؟ هي رحمة؟ عقرب كسرت أجره تخليه؟ الرحمة إلها أهل، العقرب له بده رحمة؟ معصو. فرجع إليه فقتله. إيه حاجة تقول له؟ فطالب العلم بكرة يا ابني اللي ممكن بيعمل يوم فقه، قبل كل شيء فقه الذكر، فقه معرفة الله، فقه اليوم الآخر، فقه الآخرة، فقه معرفة الله فكرا وذكرا، بعدين فقه الأخلاق، فقه القرآن، فقه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما هو يعلمهم ويعلم نفسه، يربيه ويربي نفسه، وبالحكمة والموعظة الحسنة. والله والناس يا ابني وهيدأني، والله الناس كلها بخير، الناس وكل الناس الغير، ما تقول عن افكارهم ولا عن عقائدهم. لما النبي اجى للناس شو كانوا؟ كلهم كانوا وثنيين، وبعدين قلبوا كلهم الى اعداء، والنبي كلهم قلبهم الى اصحاب، الى متفانين، الى مجاهدين. ولو النبي استعمل الحنق والشدة والحمق ما استعمل الحكمة، إذا أتل العرب وأتل قوم شو استفاد؟ وإذا أتلوا راح الإسلام. فما قتل أعداءه ولكن قتل عداوته، ما قتل الكافرين ولكن قتل كفرهم، ما قتل الجاهلين ولكن قتل جهلهم. إذا بتحسنوا هذا العالم، الطبيب عدو المرض وصديق المريض. بدك تكون انت عدو الانسان، بدك تكون صديق الانسان وعدو جهله وجاهليته، تعينه انه يتخلص من مرضه. يقول ثلاثة: الطبيب والمريض والدواء. فان اتفق اثنان شفي المريض، اما اذا ثلاثة اتفقوا تحالفوا اثنين من ثلاثة بكفي. اذا اتفق الطبيب والمريض بطيب، المريض والدواء بطيب، الطبيب والدواء بنهزم. فاذا اتفقوا ثلاثة، فاذا رأيت يا ابني واحد تارك صلاة، فاسخ، ملحد، ما تكشف وشه، ملحد اعطيه شي كتاب، اعمل له شي عزيمة، انظر اذا في بالالف سيئة حسنة واحدة اذكر حسنته لتتألفه. النبي ما تألف، ليش النبي دعا ابن ابي سلول للمشورة؟ ليش كفنه بأميصه؟ بعض الأوقات كان يولي على الجيش أسامة ابن عبده وفيهم أبو بكر وعمر، يقدم المظلول على. لكن هي إمتى بتصير يا ابني؟ كمان لما بيكون المجتمع كله صار مؤمن، كله عالم، كله فقيه، كله بوقته بيصير. الله عز وجل: اللهم آتي نفوسنا تقواها وحكمتها وإيمانها وعلمها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ما في الوجود سواك رب يعبدون.